ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه حمزة والعباس، قد أسلم وأرغم الخناس، زبير الحارث جحل قثام، ضرار الغيداق والمقوم، عبد مناف مع عبد الكعبة، كذا أبو لهب نرد كسبة، عماته صفية عاتكة، أم حكيم برة أميمة، أروى ولم يسلم سوى صفية، قيل ومع أروى ومع عاتكة.